بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك، من حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث زيد بن أرقم رضوان الله عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، وفي رواية: من دعوة لا تستجاب لها. أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. فقد تضمنت هذه الاستعاذات منه صلى الله عليه وآله وسلم مطالب عظيمة، وحوت على معان كريمة، إذ تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتعوذ إلا من عظيم يخشى ضرره وخطره. تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية بالقلب، لأن القلب هو الملك، ملك الأعضاء، والأعضاء سائر أعضاء الإنسان سوى القلب جنود يأتمرون بأوامر هذا الملك، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، بمعنى صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، بمعنى أن صلاح القلب فيه صلاح لسائر الأعضاء، بل هو صلاح للعبد نفسه. يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير في حديث المعروف المحفوظ: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد، أي في جسد الإنسان، ألا وإن في الجسد مضغة، وتأمل كيف عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضغة، ومعنى المضغة أي الشيء القليل بقدر ما يمضى، ما يوضع في الفم فيمضى، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجارحة مع صغر حجمها فإنه عظيم جرمها، صغيرة حجمها عظيمة جرمها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت أي هذه المضغة فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا أن صلاح القلب هو صلاح الإنسان نفسه، صلاح الإنسان نفسه. والقلب ما سمي بالقلب إلا لكثرة تقلبه، سمي القلب بالقلب لكثرة تقلبه، وقد جاء ذلك مصرحا فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي القلب بالقلب لتقلبه. ما معنى لتقلبه؟ لكثرة تقلب القلب، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح الرجل أمينا ويمسي خائنا، ويمسي كذلك أمينا ويصبح خائنا، لتقلب القلب. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس تعاهدا في إصلاح قلوبهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود، هذا المقداد بن الأسود هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذات يوم لأصحابه: والله لا أقول في رجل خيرا أو شرا بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا أزكي إنسان، لا أقول فيه خيرا ولا أذمه ولا أقول شرا بعد شيء سمعته من رسول الله. قالوا: وما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعته يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. القدر تضع فيها ماء، وضعها على ماء مدة، فإن تلك القدر تستجمع غليانا، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلب الإنسان أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان؟ لا ومقلب القلوب، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فإن هذا القلب يتقلب، بل هو أشد انقلابا من القدر كما مر معنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعي الرحمن، يقلبها كيفما شاء بين أصبعي الرحمن، يقلبها كيفما شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرزقه قلبا سليما، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه تبارك وتعالى قلبا سليما. والقلوب قال العلماء على ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب الميت والعياذ بالله. قلب ميت لا حركة له، تجد صاحبه يتحرك في ظاهره من الأحياء وهو في الحقيقة من الأموات، من الأموات. ولذلك في هذا التعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالقلب، لأنه هو الأساس. قال اللهم، ومعنى اللهم هنا الميم فاللهم عوض عن ياء النداء، بمعنى يا الله، بمعنى اللهم يا الله إني أعوذ بك. والعوذ والاستعاذة هي الالتجاء، هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وهو خير الخلق وسيد الأنبياء وأول من تنشق عنه الأرض وصاحب الشفاعة يوم العرض وصاحب الشفاعة إلى غير ذلك، يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى في هذه الأمور الأربعة المذكورة. وهذا يدل على فائدة مهمة، أن هذه المطالب التي لجأ ونلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى فيها أن يعيننا عليها تدل على أنها أمور عظيمة، على أنها أمور عظيمة. والإنسان حينما يستعيذ بربه من هاته الأربع يحس بضعفه وفقره، فيحتاج إلى من يعينه، فهو مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى في هذه الأمور، وهذه تدل على أنها أمور مهمة جدا. مر معنا القلب لأنه هو الأساس، القلب الذي لا يخشع. هل المقصود الذي لا يخشع في الصلاة؟ هو المقصود، لكن لماذا لا يخشع القلب؟ لماذا لا يخشع؟ الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حكمه. فبعض العلماء ذهب أنه شرط، شرط لصحة الصلاة، بمعنى أنه لو لم يخشع الإنسان في صلاته فصلاته مردودة عليه. ولو رجحنا هذا القول لقلنا ببطلان صلاة الناس أجمعين. وبعضهم قال واجب، وهو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن الخشوع في الصلاة واجب. وهذا الخشوع هو أول شيء يرفع من هذه الأمة، أول شيء يرفع من هذه الأمة هو الخشوع، وآخر شيء يبقى في هذه الأمة هي الصلاة، كما جاء في الحديث، حديث أظن حديث حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم، أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخرها الصلاة. بمعنى أن يبقى الإنسان يصلي من غير خشوع، يبقى الإنسان يصلي من غير خشوع. ولذلك قال بعض السلف: ولربما تمر بمسجد قوم فلا ترى فيهم خاشعة، فلا ترى فيهم خاشعة. وهذا شاهد، وهذا واقع مشاهد يشاهده الإنسان في نفسه، فبمجرد أن يكبر يبدأ يجول ويصول في أودية الدنيا، ومشاغلها وهمومها وغمومها، فلا يحس إلا بتسليمة الإمام: السلام عليكم، السلام عليكم. لا يحس من تكبيرة الإحرام إلى التسليمة. هذا أظنه واقع لا ينكره الواحد منا، على خلاف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. جاء في ترجمة عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنه أصابته الأكلة، أصابته في قدمه الأكلة، ما يسمى عندنا اليوم باللاكونغران، فأرادوا أن يبتروا قدمه حتى لا تسري الأكلة إلى سائر الجسد، حتى لا تسري الأكلة إلى سائر الجسد. فقيل له حتى لا يحس بألام البتر، ما كانت عندهم مثل هذه المعدات التي عندنا اليوم في المستشفيات، قالوا تشرب البنج وهو مخدر، نوع من المخدر، فنبطر لك قدمك فلا تحس. قال: معاذ الله، بمعنى أعوذ بالله، أو يفقد الإنسان عقله، بمعنى يتسبب الإنسان أفقد عقلي فلا أذكر المولى عز وجل. هذه فائدة، هذا من أجل مصلحة. قيل له: تشرب هذا المخدر لنبتر قدمك، لنبتر قدمك حتى لا تسري الأكلة، فهذا لمصلحة. ويفتي بها بعض العلماء عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى على اختلاف في هذه المسألة. والشباب اليوم من غير مصلحة، من أجل مفسدة، من أجل يغيب عقله بهذه المخدرات والمسكرات. فقيل له، قال: معاذ الله، أنا لا أغيب عقلي عن ذكر الله تبارك وتعالى. قالوا: إذن ماذا نصنع؟ أرشدهم إلى فكرة، قال لهم: دعوني حتى أكبر في الصلاة واقطعوا لقدمي. لماذا؟ لأنه لا يحس، لأنهم كان السلف إذا كبر طلق الدنيا، خرج من الدنيا، لا يرجع إلى الدنيا، لا أقول بعد التسليم، وإنما بعد الأذكار، لأنهم كانوا يستحضرون المعاني العظيمة لهذه الأذكار التي بعد الصلاة. انظر، أبى أن يشرب البنج، قال: اقطعوها، وعندما أكبر الله أكبر اقطعوا لقدم، وفعلوا كما قال لهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الخشوع واجب، لكن لماذا لا يخشع الإنسان في الصلاة؟ سبب عدم خشوع الإنسان في الصلاة مرجعه إلى قسوة القلب. بسبب قسوة قلوبنا لا نخشع في صلاة، هذا من أكبر الأسباب، لا نخشع. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ من أمور عدة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وقسوة القلب. وقسوة القلب، أن إذا قسى القلب لا يحس الإنسان بشيء، لا يتعظ الإنسان. فلذلك كثيرا ما تقرأ علينا سورة الفاتحة ولا أحد يستحضر معنى آية، لا أقول معاني كل الصور. بعض السلف كما جاء في تراجمهم إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام تأخذه رجفة من الخوف من الله عز وجل. من السلف من كان يقوم الليل، فإذا قام الليل وكبر لا يستطيع أن يجاوز الآية من كثرة بكائهم. لماذا كانوا يبكون؟ ولماذا جفت عيوننا وشحت بدمعة واحدة فقط، لأن القوم كانوا في واد ونحن في وادي. جاء في ترجمة كذلك زرارة بن أوفى أنه سمع قوله تبارك وتعالى: فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور سقط ميتا، سقط ميتا. ما معنى فإذا نقر في الناقور؟ قال أهل التفسير: نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون إذانا وإعلاما بانتهاء هذا العالم، العالم الدنيوي، ودخول عالم آخر مباين لهذا العالم الذي نعيش فيه. فاستحضر تلك الأحوال وتلك الأهوال وبماذا يقدم على ربه تبارك وتعالى، وما تكون حجته أمام الله عز وجل: فعلت كيت وكيت يوم كذا وكذا كذا وكذا، محملا بذنوبه وأوزاره، استشعر أن في ذلك اليوم تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فما تحمل قلبه هذا الأمر، فسقط عليه رحمة الله تبارك وتعالى مغشيا. وانظر الآن الخطيب أو المدرس أو إلى غير ذلك، بما فيهم الخطيب بما فيهم المدرس كلنا سواء، يذكر لنا الآخرة يوم القيامة، القبر، نمر نشهد الجنائز إلى غير ذلك، وما ترى تغيرا في سيرتنا ولا غير ذلك. هذا هو الفيصل، وهذا هو الفارق بيننا وبين السلف رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أهنأ، يعني كما يقال بالتعبير تعالى انتهنا، كيف أهنأ وقد التقم صاحب القرن بالقرن وحنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر ماذا يؤمر. الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل كما جاء في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أهنأ وصاحب القرن مستعد للنفخ، انتهاء إذانا وإعلاما بانتهاء هذا العالم وإقبال عالم آخر. لكن لماذا لا نستحضر هذه المعاني؟ عثمان بن عفان كما جاء في جامع الترمذي كان إذا وقف على القبر كثر بكاؤه، كثر. هذا عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا مبشر، نحن لم نبشر، هذا بشر بالجنة، لكن عندما يقف أمام القبر يبكي بكاء شديدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي مع أصحابه، أبصر جماعة فقال لأصحابه: على ما اجتمع هؤلاء؟ ما هو سبب اجتماعهم؟ فقالوا: على قبر يحفرونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قبر يحفرونه قال البراء: فبادر النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. الإنسان لا يسرع ولا يجري في المشي إلا لأمر عظيم. قال البراء بن عازب: فاتبعته. قال: فوقف على القبر فجثى على ركبتين. الجثو، جثو الإنسان عندما لا يستطيع القيام، عندما لا يستطيع القيام، والإنسان متى لا يستطيع القيام؟ عندما يكون مريض، هذا لا نتكلم عنه. الإنسان في الغالب إذا هاله أمر عظيم جدا جدا، إذا رأى أمر عظيم جدا جدا يسقط جاثيا على ركبتين، يعني كما يقال يفشل ويسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتين. قال البراء بن عازب: فاستقبلته لأنظر ماذا يصنع. قال: فاستقبلته. قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، من كثرة بكائه بل، يعني كما احنا نقول شمخ التراب، من كثرة بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال؟ أي إخواني لمثل هذا، أي هذه الحفرة الضيقة أعدوا، لأن الأمر أمر عظيم جدا جدا. هذه الأهوال التي تنتظر الإنسان، كما قال الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. لو أن إذا متنا تركنا، يعني ما كان لا قبر لا حساب ولا شيء، لكان الموت راحة كل حي. ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء، ممات ثم قبر ثم حشر ثم نشر ثم أهوال عظام. أمور عظيمة جدا تنتظر الإنسان، لكن عندما ينظر في تعاملاتنا، في تصرفاتنا، في أخلاقنا، في شهودنا للجنائز، كأننا غير معنيين بهذه الأمور المذكورة. جاء في ترجمة الحسن البصري عليه رحمة الله، هذا من التابعين، قيل في ترجمته أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، كله حكمة. موضع الشاهد من هذا أنه قال: إذا رؤي الحسن البصري فإنه يقال والله أن النار ما خلقت إلا له من كثرة حزنه وبكائه، أن النار ما خلقت إلا له من كثرة بكائه وحزنه. الشاهد من إرادي لهذا أن القلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء لماذا قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، لأن القلب هو الملك. قال ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، قال: القلب ملك والأعضاء جنود يأتمرون بأمره وينقادون له، لا يخالفونه في شيء، لا يخالفونه في شيء من الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المطالب الأربع بدأ بالقلب. لا يخشع، لماذا لا يخشع القلب؟ من قسوته، من قسوته. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلب القاسي، هذا معنى اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ثم قال: ومن دعوة لا تسمع، ومن دعوة لا تسمع، تفسرها الرواية الأخرى: ومن دعاء لا يستجاب له، من دعاء لا يستجاب له. من دعوة لا تسمع، السمع في لغة العرب يطلق ويراد به الإجابة، يعني من دعوة لا تستجاب. ولذلك المصلي سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع؟ أي أجاب الله لمن حمده، لأن هذا دعاء، أجاب الله لمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بعد القلب الذي لا يخشع لأجل قسوته، استعاذ من دعوة لا تستجاب، من دعاء لا يستجاب. لماذا الدعاء لا يستجاب؟ الدعاء له شروط وله آداب، والدعاء هذا كما يقول العلماء هو سلاح المؤمن، هو سلاح المؤمن. وليس شيء أعظم عند الله من الدعاء. جاء في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن أعظم أركان الحج هي عرفة، والدعاء هو عرفة، أن أعظم العبادات هو الدعاء. وجاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله، ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. والإنسان إذا عرف، يعرف أمير من أمراء أو رئيس من الرؤساء يحب شيء، فإنه يريد أن يتقرب له بذلك الشيء، بذلك الشيء. فأكرم شيء عند الله عز وجل هو الدعاء. والله تبارك وتعالى يغضب من العبد إذا لم يسأله، إذا لم يسأله. فالمطلوب من العبد أن يدعو ربه تبارك وتعالى. والذي يدعو ربه تبارك وتعالى يعطيه ربه تبارك وتعالى يقينا إحدى ثلاث، كما جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، انظروا اليقين، إلا أعطاه ربه تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته التي دعا بها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن ينزع عنه من السوء مثلها. ولكن انظروا إلى ظلم العبد وجهله، ظلم العبد وجهله بربه. يقول الإنسان هذا إذا دعا يقول لك دعيت ما كاين والو، ما كاين والو، لكن هذا لظلم الإنسان وجهله بربه تبارك وتعالى. ربك يقول أنا أعطيك إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني دعا الله تبارك وتعالى مثلا أن يرزقه الولد، أن يرزقه الولد، ما أعطاه الولد، قد يعطيه الولد، إما أن يعجل له دعوته، قد لا يعطيه الولد، وهذا ليس دليلا أن الله تبارك وتعالى لم يستجب له، وهذا الذي يجهله كثير من الناس، قد يجهله كثير من الناس، لأن الله تبارك وتعالى رحمة بهذا العبد قد لا يعطيه الولد، رحمة به، وقد يكون الولد سببا من أسباب مصائب الأب، كما نرى في كثير من الذرية اليوم، قد لا يعطيه الولد، لكن جزاء ذلك الدعاء يخبئه ويدخره له يوم القيامة، يوم لا مال ولا بنون إلا من أعطاه، إلا من أتاه الله قلبا سليما صحيحا. حينما يود المرء لو يفتدي من عذاب يومئذ بما بكل أمواله، بل ببنيه، بل بوالديه، بل بأقرب الناس إليه، من أجل حسنة يود المرء لو يفتدي، لا سيما إذا تساوت الحسنات والسيئات، فإذا بالرب تبارك وتعالى يقول: هذا جزاء ادخرته لك نظير دعائك يوم كذا وكذا وكذا. لكن من شأن الإنسان الاستعجال، من شأن الإنسان الاستعجال، إذا لم يدخر له يكون قد يعطيه أمر ثالث وأعظم كذلك، أن هذا الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما كتب له، يكون قد كتب للإنسان هذا مصيبة من المصائب، مصيبة من المصائب، كان يكون كتب له أن تدهسه شاحنة حافلة يسقط من أعلى إلى أسفل إلى غير ذلك، لأجل هذا ذاك الدعاء ينزع له المولى عز وجل ذلك السوء، ذلك السوء. إذن لو نظرنا أيهم أفضل، أن يعطى الإنسان ما دعا به أم الثاني أم الثالثة؟ نقول الثانية والثالثة، لكن الإنسان لجهله وظلمه تجده يستعجل، والاستعجال إجابة الدعاء حرام، وشرط من شروط الدعاء أن لا يستعجل الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وما معنى لا يستعجل؟ وفي رواية: ما لم يستحسر، ما لم يستحسر. قال: يقول دعوت دعوت دعوت فلم يجب لي، فيترك الدعاء ولا يعلم هذه المعاني العظيمة. كذلك من موانع الدعاء أكل الحرام، من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعوة لا تسمع، أي لا تستجاب، والدعاء لا يستجاب إلا لأجل هذه الأمور. ومن نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع. ومن نفس لا تشبع، ما معنى نفس لا تشبع؟ ما معنى نفس لا تشبع؟ بمعنى أنه يأكل لا يشبع؟ هذا غير موجود تقريبا. الإنسان مهما أكل يأتي الحد الذي لا يشبع فيه. ما معنى ومن نفس لا تشبع؟ وأنت دائما لابد أن تستحضر ما ذكرناه في بداية هذا الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ من هذه الأربع إلا لعظمها. ما معنى نفس لا تشبع؟ النفس التي لا تشبع المراد بذلك النفس التي لا تقنع، النفس غير القنوعة بما أتاها الله تبارك وتعالى من رزق، ما أتاها الله تبارك وتعالى من رزق. وهذه النفس قد تكون نفس غني، قد نفس غني، تجد كثير من الأغنياء، وهذا مر معنا في الخطب الماضية في مسجدنا، كثير من الأغنياء عندهم من الأموال المرصودة في البنوك ما يكفيه هو وأبناءه وأبناء أبنائه، فلربما يصل إلى الحفيد المئة بعد 4 قرون أو 5 قرون إن كتب له البقاء، إن كتب له البقاء يبقى. لكن تجده حريص على الدنيا كأنه ليس له لقمة يسد بها جوعته، هذه النفس التي لا تشبع.